في أيام الشيوعية كان من يضبط متلبسا معه مصحف، ده كانت جريمة كبيرة، وكان الناس يخفون مصاحفهم في إما في الحفر في الأرض أو في الشقوق في الجبال أو في يخفوها في المزارع. في أحد هؤلاء يحكي تجربته كيف كان لما حرم من المصحف، وكان لا يجيد اللسان العربي ويريد أن يختم القرآن، فكان يمسك المصحف ويبدأ من سورة الفاتحة ويضع أصبعه على السطور ويمشي من أول الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة إلى أن يصل إلى سورة الناس، يمشي على سطر سطر بعينه ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي، سبحان الله، ويستشعر أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وهناك فتاة كانت تحفظ سورة القلم مع المعلمة، فهذه الفتاة من أصول من تجلس وتقيم في أمريكا وهي من أصول هندية. تقول هذه الفتاة بعدما جلست ما يقرب من 3 أشهر مع سورة القلم تبكي وتقول أمنية حياتي أن أنتهي من حفظ سورة القلم، ولا سبحان الله تبخل بجهد مع هذه السورة. وثالثة فرنسية إذا أرادت أن تقرأ سورة الكهف لأن اللغة العربية لديها ضعيفة، فكتستيقظ الساعة 7 صباحا يوم الجمعة لتنتهي من قراءة سورة الكهف الساعة 2 ظهرا، 7 ساعات مع هذه السورة التي تأخذ من أوقاتنا ربما ربع ساعة نصف ساعة. سبحان الله، أنهم يتعاملون مع القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فجاء هذا الحب. ولذلك من مفاتيح الصحبة أن تنشغل بكلامه أكثر من كلامهم، أن تنشغل وأنت تسمع القرآن مع النعمة، نعمة هذا المصحف، لا مع النغمة نغمة القاري. ولذلك كلام الباري لا صوت القاري. مركز آيات لتعليم القرآن الكريم.